حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا. غريب من هذا الوجه. وها هنا قولان آخران غريبان جدا. أحدهما قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابن أبي الحقيق بخيبر دعا بقوس فأتى بقوس طويلة وقال: جيئوني الأوتية غيرها. نعم أحسن الله إليك. تفضل. فأوتي بقوس طويلة وقال: جيئوني غيرها. فجاءوا بقوس كبدة، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصن، فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه. فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شيخنا، ابن أبي الحقيق عندي بضبط الحقيق، و لا بأس، هي تضبط هكذا وهكذا، والحقائق هذه هي مشهورة يعني. أحسن الله إليك. نعم ولي. وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفر، ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله، وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم والله أعلم. والثاني روى ابن جرير أيضا والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: أنزلت في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته، فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا حتى كانت وفاته بها بعد أيام، قاس فيها العذاب الأليم وموصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة. وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جدا، ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم من إظهاره على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسر ذلك ابن جرير أيضا في الحديث: وكل بلاء حسن أبلانا. وقوله تعالى: إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن وكل كيد. بلاء أحسن الله. وكل بلاء حسن. وفي الحديث: وكل بلاء حسن أبلانا. لا ها حسن أنا وكل بلاء حسن أبلانا. وقوله يعني هو تعالى: الحديث اللي فيه الدعاء على الطعام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الطعام قال: الحمد لله الذي من علينا فهدانا، والحمد لله الذي أشبعنا وأروانا، وكل بلاء حسن وصالح أبلانا. أحسن الله إليك. هو مفعول مقدم يعني لكلمة أبلانا يعني. أحسن الله إليك. آمين وبركاته. وقوله تعالى: إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغرا أمرهم وأن يعني مصغرا أمرهم فيما يستقبل، يعني في ما يأتي من الأيام خلاص كيدهم يضعف شيئا فشيئا، وهذا الذي وقع حتى طهرت الجزيرة كلها من الشرك والمشركين. أحسن الله إليك. آمين. أنه أعلمهم تعالى بأنهم مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغرا أمرهم وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين.